الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، الأصول، نعم، الفروع على قاعدة اليقين لا يزول بالشك. نعم، عليكم السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. القاعدة لا تمنع الحقوق بالظنون ولا تملك بها، وهذه قاعدة مهمة جدا. قد نقول بأن الأصل فيها قول أن يسلم إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث، لأن أقصها مسألة الحقوق تكون هذه، هذا ضابط كلي لمسألة الأموال والحقوق المالية. وأيضا قد تتدخل في مسألة العبادات والطهارة بالذات، فهي أيضا للطهارة. جزاكم الله خير. لا تمنع الحقوق بالظنون ولا تملك بها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا جعلنا إطارا عاما في هذا الباب. إياكم الظن إن الظن أكذب الحديث، فإن كان الظن أكذب الحديث فلا ترتب عليه أحكام، يعني لا تترتب عليه أحكام على ذلك. عليكم السلام وبركاته. الحقوق في اللغة جمع حق من الحق، جمع حق الأمر أن يحق حقا، وحقه وحقوقا إذا صح وثبت. إذا صح وثبت. عليكم السلام وبركاته. والمعنى العام لقوله لا تمنع الحقوق بالظنون ولا تملك بها، أن المعنى العام هو اختصاص يقرر به الشرع سلطة، يقرر به الشرع سلطة أو تكليفا. عليكم السلام وبركاته. هو اختصاص، نعم، يقرر به الشرع سلطة أو تكليفا، فيكون هذا الباب لا يحتاج إلى دليل واضح في هذا الباب. فذلك وقال الحقوق لا تمنع بالظنون، لو له حق ثابت يكون له سلطة على استجاب هذا الحق. وأيضا لا يثبت الحق الذي هو أصله الانتفاء، لا يثبت بالظنون، وإلا ستضيع الحقوق ويتسلط أناس على أناس بالدعوة، وإذا أعطي بالدعوة ستستباح الأموال وتستباح أيضا الدماء. رضي الله عنك منتصر، يسأل الله عليك أمر. واختصاصه علاقة تشمل الحق الذي موضوعه مالي، كاستحقاق الدين في الذمة مثلا بأي سبب كان، نعم، والذي موضوعه ممارسة سلطة شخصية كممارسة الولي ولايته والوكيل وكالته. وهذه العلاقة لكي تكون حقا يجب أن تختص بشخص معين أو بفئة، إذ لا معنى للحق إلا عندما يتصور. عليكم السلام وبركاته. فيه ميزة لصاحبه ممنوحة وممنوعة عن غيره، وبذلك تخرج العلاقة التي لا اختصاص فيها، وإنما هي من قبيل الإباحة العامة كالسواد والاحتطاب، لأن الناس شركاء في ذلك، وكالملح مثلا والماء الناس شركاء فيه. يقرر بها الشرع، يعني اشتراط إقرار الشرع لهذا الاختصاص وما ينشأ عنه من سلطة أو تكليف، لأن نظرة الشرع هي أساس الاعتبار، فما اعتبره الشرع حقا فهو حق، وما لا فلا. وسلطة أو تكليفا إشارة أن الحق طارة يتضمن سلطة وطارة يتضمن تكليفا، فتكون السلطة هنا سلطة على شخص كحق الولاية على النفس، والآخر سلطة على شيء معين كحق الملكية. فإن سلطة الإنسان على ذات الشيء، ملكية السيارة، ملكية الدار، ملكية الأرض. أما التكليف فهو دائما عهد على الإنسان، وهو إما عهد شخصية كقيام الأجير بعمله، وإما عهد مالية كوفاء الدين. والظنون جمع ظن، والظن هو عبارة عن ترجع أحد الاحتمالين في النفس على الآخر من غير القطع. والظن قد يقع على اليقين أيضا. ما هو تحت أمرك؟ ما الذي طلبته؟ أنا لو استطعت أكون لك مسارعا. ما هو الذي طلبت؟ تحت أمرك يا أستاذ، قل لي ما طلبك، فإن استطعت فلا أتأخر عنك في حال من الأحوال. المعنى الإجمالي لهذه القاعدة هو يتعلق بجانب من أحكام الاستحقاق في الفقه الإسلامي، وتفيد أن الحقوق المالية كانت أو غير مالية، متى ثبت استحقاقها، يعني بدليل أوضح من شمس النهار، متى ثبت استحقاقها لأحد بوجه من الوجوه الاستحقاق الشرعي فإنه لا يمنع منها، لا يمنع منها أو تمنع منه بمجرد الظن، ومتى لم تثبت بوجه من الوجوه الاستحقاق الشرعي فإنه لا يمكن، لا يمكن منها ولا يملكها بمجرد الظن. قل ما طلبت يا أستاذ، ما اسمه، في أحد يستطيع يعطينا مثلا على هذا الباب، أنه ما ثبت، متى تم إثبات الحق تم الاستحقاق الشرعي له فلا يمنع منه، بل أحسن الله عليكم ربي أرضى عنه. في أحد يستطيع يعطينا مثلا على هذا، أنه متى تم الاستحقاق الشرعي فلا يمنع منه، وأيضا فإنه لا يمكن منه إن كان الأمر على الظن. قد كنت قلت لك تعليقا مريم، اسمك مريم، طيب أين التعليق؟ ما رأيته والله، ما رأيت هذا التعليق الآن يا مريم، هذا التعليق الآن أنا أجيبك عنه، ما سمها المرأة حطها فيه. طيب نمثل مع أم عبد الله، نظري ممثلا بذلك، فحق النفق لها. جيد، أنا أمثل لكم تمثيلا وبعدين إن شاء الله يأتي الأمور التمثيلية الأخرى، يعني بإذن الله تكون خير. أقول هناك قصة مهمة جدا حدثت لسودة بنت سمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عندما جاء أخوها مع أخيها وهو ابن أم ولد، جاء وسعد بن أبي وقاص كان أخوه قد أوصاه بأنه وقع على هذه الأمة اللي كانت لسمعة، وقع عليها وكان في الجاهلية، وقع عليها وأنها حملت منه، فأوصى سعد بن أبي وقاص بالولد، قال هذا ابني، فأوصاه بالولد. فلما نزل إلى المدينة جاء سعد فنظر إليه قال رأيت يا رسول الله هذا ابن أخي عهد علي به، وطره وشبه له. هو وجد النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إليه وجد الشبه بأخيه حقا، سعد بن أبي وقاص وجد الشبه بأخيه، رب يحفظه. نعم، هذه النصيحة الأخ الفاضل، أنه يعني الدنيا زائلة وبهرج زائف، والمتعة تزول في ثانية واحدة، وما يبقى إلا ألم الحسرة بعد ذلك. فإياك أخي الكريم أن تضيع نفسك ومالك وبدنك وصحتك ووقتك على أمر تخسر فيه الدنيا قبل الآخرة، تهان في الدنيا وينظر لك بازدراء، ثم تأتي في الآخرة ليس لك إلا النار. فاتق الله ربك وحاول أن ترجع إلى الله الذي فعله، والمسألة أن من تاب تاب الله عليه، فاقطع عن ذلك وارجع إلى صوابك، وكن ذاكرا كثيرا ذكر الله جل في علاه. فنظر النبي السنة فوجد الشبه حقا، لكن قال عبد بن زمعة قال يا رسول الله إنه ابن وليدة أبي أو وليد أمة أبي، فهنا ادعى سعد بن أبي وقاص الاستحقاق بالخرص أو ادعى الملك بالخرص بالظن، وعبد بن زمعة معه الأصل اللي هي القوة في الدليل، الولد للفراش والعاهر الحجر، فهو قال هذه ولد أبي وعلى فراش أبي. قال له هو لك يا عبد بن زمعة، حاضر أفعل ذلك يا مريم، أفعل ذلك وأعتذر على التقصير، أفعل ذلك إن شاء الله. فهو قال لي يا وليدة أبي وعلى فراشه، يعني على فراش أبي، والنبي قد قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، والعاهر الحجر. فقال هو لك يا عبد بن سمعة، هو لك يا عبد بن سمعة. وقال عبد بن وقاص، قال سعد بن وقاص، قال وإن كان شبه بأخيه، قال له الولد للفراش وللعاهر الحجر، لكنه جمع بين الأمرين وقال للسودة احتجبي عنه يا سودة، رأى الشبه كبيرا بعطفة بن أبي وقاص أو ما ذكر اسمه الآن، عليكم السلام وبركاته. ففيها دلالة واضحة جدا على أن الاستحقاق هنا إذا كان حق لا يجوز بالظن، وإذا ثبت بغير تظن أو باليقين إذن يسقط بعد ذلك الاستحقاق، يسقط بعد ذلك الاستحقاق. والأصل أن ما ثبت بيقين وجودا وعدما لا يرتفع بيقين. هناك أدلة كثيرة جدا لهذه القاعدة، من هذه الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس قلتها لك يا مسجل الآن اسمعها، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعي. شوفونا الآن تصريح في هذا الباب على الاستحقاق، لو يعطى الناس بدعواهم يعني هو دعا حقا فهل يستحقه ويكون له الاستحقاق في ذلك فتكون له سلطة ليأخذ هذا المال. قال لو ادعى هنا الناس لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه، ولكن اليمين على المدعى عليه. وفي رواية لو ادعى الناس لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم أو أموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. اليمين على من أنكر لأنه الأضعف من ادعى والأقوى هو من كان معه الحق. فإذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الحقوق والأموال أو غيرها إذا ثبت الإنسان وادعى غيره أنها له فإنه لا يعطاه بمجرد الظن بمجرد الدعوة، وإلا يعني لكان الفساد المستشري. كل إنسان يريد شيئا يبدأ في أنه يعترف أو يأتي يقر أو قل يدعي بشيء له في الظن والخرص والتخمين وليس هناك ثم دليل له على ذلك. إنه يقول هذا الحديث قاعدة كبيرة جدا من قواعد أحكام الشرع، ففي أنه لا يقبل قول الإنسان فيما يدعي بمجرد دعوة بل يحتاج إلى بينة وتصديق المدعى عليه، فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة في كونه لا يعطى مجرد دعوة، لأنه لو كان أعطي بمجردها لادعى قوم دماء أقوام وأموالهم واستبيحة ولا يمكن المدعى عليه أن يصون ماله ودمه، وأما المدعي فيمكن صيانتهما بالبينة. وقد يستدل بها هنا في هذا الباب لا تخرج لا تنفتل حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. والقاعدة لا تمنع الحقوق بالظنون ولا تملك، يفيد العمل بالوجوب باليقين حيث ثبت الحق بوجودا وعدما. المطلب الثالث موقف علماء المذهب من القاعدة، هذه القاعدة من جملة القاعدة التي لم أعصر عليها، هذا المصنف يقول بذلك من خلال القراءة في الكتاب، لكن هو يقول بأن علماء المذهب يعني العمل به، يقول من الأشياء المتقررة فيه من أنه يجب العمل باليقين وعدم الاعتداد بمطلق الظن العاري عن المرجح. أنا أقول هذه قاعدة عامة صراحة كلها، يعني هذه القاعدة وإن كانت قاعدة تختص فرع من الفروع لكن هو التقصير العام في هذا الباب هو قاعدة اليقين، مسألة أن اليقين لا يزول بالشك، وأن الشك أيضا لا يغير في اليقين شيئا، وأن الأحكام الثابتة لا يمكن تغييرها بالظنون. الأحكام الثابتة لا يمكن تغييرها بالظنون، والأحكام المنتفية لا يمكن إثباتها بالظنون أيضا. والمسائل هنا المترتبة على هذا الباب بمسألة إثبات الحقوق أو نفي الحقوق بالظنون وأنها غير واردة وأن اليقين هو الذي يعمل به في مسائل كثيرة. الماوردي في الحاوي قال إرث الخنثى المشكلة إذا اختلف إرثه بتقدير الذكورة والأنوثة، يعني يقول وما قاله الشافعي من دفع الأقل إليه ودفع الأقل إلى شركائه إيقاف المشكوك فيه أولى لأمرين، أحدهما أن الميراث لا يستحق إلا بيقين دون الشك. هنا أعمل لا لا يقين، كما قلنا إثبات الحق لا يكون إلا بيقين، يعني الظنون لا تثبت حقا والظنون أيضا لا تلغي حقا. يبقى مسألة الظنون هنا العمل بها وجودا وعدما بأنها لا تؤثر وجودا ولا عدما. نعم. طيب أنا سأجيب إن شاء الله، سأجيب. يقول النووي في هذا: وإن اختلف في أخذ في حق الخنثى من معه من الورثة باليقين ويوقف المشهور. هو هنا بيتكلم على مسألة، طب كم يأخذ؟ يأخذ الأقل، لأن الأقل هو اليقين، والمشكوك يوقف فيه ويتوقف المشكوك فيه. ولذلك احنا قلنا إذا كان يتوقف المشكوك فيه فإذن لا تثبت الحقوق بالذنوب، لا تثبت الحقوق بالذنوب. عندنا كثير من المطالب، المطلب من التمثيل، الأمثلة على هذه القاعدة نختم بها الدرس الليلة. وهذا التمثيل في كثير من المسائل، يعني منها هنا يقول المصنف في هذا الباب عنده بعض المسائل حتى بعيد عن الطرق أكثرها في المعاملات، ويقول: لو أراد الملتقط أن يبرأ من ضمان اللقطة فيدفعه إلى من اعترف بها فله ذلك إذا كان بأمر الحاكم، وإن دفعه بغير أمر الحاكم أو بدون بينة بل بمجرد دعوة ثم جاء رجل آخر فأقام عليها البينة أنه ضامن لها لأنه ضيع الحقوق. وهذا صحيح، يعني هو الآن لما أعطى الرجل من غير أن يعطيه أمارة ولا يبين له أمرا يعني يثبت أن هذه اللقطة هي له فأعطاه، فهنا أعطاه بالظنون، حكم أو أثبت له حكما بالظنون، وكان عليه أن يتريث وأن يسأل وينظر حتى يأتيه الرجل إما ببينة فيأخذ اللقطة بيقين، وإما أن يبقى على الشك فلا يأخذ شيئا حتى يأتي اليقين، وتكون أنت أصلا مالك اللقطة، ملك لك بعد عام، لا تملك ملك العين لكن تملك منافعها وتصرف فيها وتضمن بعد ذلك إذا جاء صاحبه. هذا الأول، فإن الحقوق لا تملك بالظنون، الحقوق لا تملك بالظنون. ممكن أن نقول هنا الآن زيد هو على فراش الموت وقريب من الموت، جاءت هند فادعت أنه زوجها، ادعت أنه زوجها، هو رجل في غيبوبة ما يتكلم، وهو ادعت أنها زوجته وهو في الغيبوبة، إذا مات فهل ترث معهم أم لا ترث؟ هنا الآن نحن نقول ونطبق القاعدة، هي جاءت تدعي أنها زوجة، فهنا تريد أن تثبت الحقوق بالظنون، تريد أن تثبت الحقوق بالظنون. أظن هنا بأن لو قلنا بأنها امرأته يبقى إذن هي تدخل في الميراث وهي واحدة من البيت، ويكون عليها أيضا العدة. يبقى لو ادعت هند أنها زوجة عمرو وعمرو على فراش الموت وهي ما ادعت إلا لتأخذ حقه من الإرث تدخل في الثمن ولا حق أيضا في الميراث، فهي لا يقبل قولها، لا يقبل قول، إذ الحقوق لا تثبت بالظنون. أنت حينما ادعيتي وقلت أنك زوجته ظننا ذلك، لكن واجب عليك أن تحققي هذا الظن، وتحقيقه أن تأتي بالأوراق الرسمية التي تثبت أنه زوجك، أو لا تأتي بالأوراق الرسمية حتى لو انشق عليك، ائتنا باثنين من الشهود الذين شاهدوا عقد الزواج، ائتنا بهما. لا يقسم مال المفقود وهو الذي انقطع خبره، لا يقسم مال المفقود وهو الذي انقطع خبره وجهل حاله بأي سبب كان، بإصار عدو أو بخروج ثم مسلكه أو بهام من أذهاب العقل حتى يعلم يقين وفاته، حتى يعلم يقين وفاته. يبقى هنا الآن أيضا مال المفقود موجود الذي انقطع خبره، نعم وجهل أمره ولا يعرف إذا كان في أسر في قتل، فيبقى مال في ذمته لا يأخذ أحد ولا يستحقه إلا إذا كان يقين الموت، لأنه حق، فلا ينتقل الحق لغيره إلا بيقين، فلا ينتقل الحق لغيره اليقين إلا بيقين. وفي معنى المرتد إذا لحق دار الحرب فإنه لا يورث ماله حتى ولكن يوقف حتى يتحقق موته فيكون فيئا للمسلمين. كيف ذلك؟ مال المرتد، مال المرتد فيئ للمسلمين، فيئ للمسلمين، لكنه ارتد وذهب إلى أرض إلى دار الحرب، فنحن لا نستطيع توزيع التركة إن كانت التركة إلا بعد موتي، وإلا لو ما لو ما يعني لو أطال البقاء يبقى المال فيء للمسلمين. وهذا أيضا في دلالة واضحة جدا على أنه لا تنتقل الحقوق إلا بيقين. الأمثلة المهمة جدا في هذه القاعدة أن الظنون لا تمنع حقا ولا تثبته. الماء إذا كان طاهرا أو شككت في نجاسته ثم شككت في نجاسته فلك الوضوء به، ولأنه ليس نجسا لا ينجس. أنت الآن الماء طاهر وتعلم أنه طاهر، هذا يقين. سورك الشك بأنه استعمل هذا الماء وحدث فيه وقوع بعض النجاسة، هذا طرو شك، وطرو الشك ليس يقينا، يعني هذا شك. وعندي اليقين بأن الماء طاهر، وأنا شككت هل نجس الماء بي أو لم ينجس. فالصحيح أنه على على على على, على استخدام اليقين مهم جدا في هذا الباب، وأيضا طرح الظن هذا من أهم المكان. هذا حتى تألف القلوب مرتبطة بها. إذا شككت صليت أم لا، يعني العصر أنت موجود ومشغل بشيء ثم شككت أن صليت العصر أم لا. طبعا الآن أو نقول الأصل بقاء المكان أيضا يقين لازم بالشك. هو الرجل الآن يقول هو شك هل صلى أم لا، فهنلزمه نقول له صلي، فأنك لو قلت صليت كانت تغيير من الشيطان، ويكون ويجب على المرء كما قلت أن يحقق هذه المسألة، مسألة اليقين ومسألة الشك، وكيف الشك يذوب اليقين. عندنا من هذه زيد دخل بعد العصر وانشغل فقال صليت العصر أم لم أصلي، صليت العصر أم لم أصلي، شك في أن يكون قد صلى أم لا. إحنا عندنا أصالة اليقين، هذا الدعاء يعتبره الآن، هو بيدعي براءة الذمة، لا يدعي ملكا، يدعي براءة الذمة في هذا الباب، مع أن ذمته مشغولة بدخول وقت العصر. إذا صار ظل كل شيء مثليه انشغل ذمته بصلاة العصر، فهو شك، يعني جلس في موضع وهذا الموضع قد يوحي إليه أنه صلى لا ما صلى، شك في ذلك. فنقول له اليقين أنك لم تصلي، والظن أنك صليت، والظن لا يأتي على اليقين. الفيء يعني يكون مال في بيت مال المسلمين، المسلمون أحق به، كل من أهل الإسلام له سهم فيه، فهو ذمته مشغولة، ذمته مشغولة يبقى ثبتت الآن، فلا يمكن أن أبرر هذه الذمة بشك، لابد أن أبررها بيقين، بشك لا. ولو تعاقد زيد مع عمرو في بيع سيارة فاشتراها، قال بعت، وآخر قال قبلت، لكن جاءه بعد أسبوع يدعي أنه لم يقبض السلعة، لم يقبض السيارة، فهذه مسألة مشكلة، لأن أنا عندي يقين بعقد الصفقة، وشككت هنا قبضت السلعة أم لم أقبض. الحق في هذا الباب أنه الأصل عدم القبض، يبقى ينفي الملكية لا يكون بالظن، وإثباتها لا يكون بالظن. يبقى لنا يعني أمثلة كثيرة جدا على هذا الباب، لكن لضيق الوقت ولأن عند سفر صباحا أقول نقف عند هذا المثل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.